السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى كلام مباشر. على مدى التاريخ أثبت العلماء أنهم طوق النجاة من المخاطر التي تحاك للأمة العربية والإسلامية، وغدا تقدم الأمة مرهونا بمدى قيام العلماء بواجبهم والأخذ بزمام الحياة، فكلما كان للعلماء أثر وحضور ارتقت الأمة، وكلما غاب العلماء ودورهم كان التخلف والتبعية من نصيب الأمة. في كل عصر ضعف فيه نبض الأمة كان العلماء المخلصون هم الأمل والمنقذ. في عصرنا الحالي غدا حال الأمة لا يخفى على أحد، فخطر الجماعات الإرهابية يتخطف الشباب ويسيء للإسلام وأهله، وعلى الطرف الآخر يحارب الاستبداد السياسي الإسلام الوسطية ويغلق منافذ الإصلاح كما نرى في مصر. عن دور العلماء في مواجهة الإرهاب والاستبداد السياسي حلقتنا اليوم من برنامجكم كلام مباشر، ينير فيها دربنا كل من فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الدو رئيس مركز تكوين العلماء، وفضيلة الشيخ أحمد العمري رئيس هيئة علماء المسلمين بلبنان، فأهلا ومرحبا بهما. بداية مع ضيفي الشيخ محمد الحسن، كيف استطاعت هذه المنظمات التي أصبح يطلق عليها أسماء مختلفة، منها داعش أكثر شيء يتم التحدث عليه الآن، كيف استطاعت الدخول إلى فكر الشباب المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب المسلم كثير منه لم يتسلح بالعلم الشرعي، ولم يجالس العلماء، ولم يأخذ الشريعة من نبعها الأصلي، ولديهم حماس ولديهم شجاعة فطرية، وقد رأوا الأذى الذي حاق بأمتهم والمهانة التي هي فيها، ورأوا التعذيب الذي تمارسه أحكام الطغيان والاستبداد، ورأوا كذلك النهب الممنهج لخيرات الأمة وتفقير شعوبها، فوجدوا أنفسهم في فقر مدقع وجهل مطبق وابتعاد بالكلية عن أماكن التأثير، ولم يتصلوا بالعلماء حتى يأخذوا منهم، فسهل عليهم الالتحاق بهذه المنظمات والاستجابة لكل ناعق، فسهل لهم ذلك. وهذه المنظمات أيضا كما ذكرت بعضها يحسن صناعة الإعلام والدعاية، فيتأثر به الشباب. الشباب الآن يسهل عليهم أن يقرأوا ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ويصعب عليهم أن يقرأوا في الأوراق الصفراء وفي الكتب المطبوعة، فلا يتلقون عن العلماء، بل يتلقون من خلال الشبكة، وشيخهم هو الشيخ جوجل، فهذا الذي يتلقون عنه مباشرة. الشيخ أحمد، يعني تحدث قليلا الشيخ محمد الحسن عن ظروف التي تسمح لهذه المنظمات بالدخول إلى عقل الشباب المسلم، بعيدا عن السياسة، ما هي الظروف التي فعلا تساعد على نشوء هذه المنظمات أو الجماعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكد على دور الشباب من خلال نصوص شرعية، منها سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منها شاب نشأ في طاعة الله، وشاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ونصرت بالشباب في حديث آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على دور الشباب ليصنع منهم القادة، قادة المستقبل. فهؤلاء الشباب إن أحسننا توظيفهم في المحاضن الصحيحة، في المحاضن المسجدية، في المحاضن المدرسية، في المحاضن الشرعية، في المحاضن الإيمانية، ضمننا استيعابهم، وبالتالي منعنا تفلتهم من أن يذهبوا إلى أماكن أخرى. فأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب عندما يجدون تقصيرا من علماء الأمة في احتضانهم هنا يقتنص الفرصة من يمتلكون والعياذ بالله ربما الفكر المتطرف والفكر المغالي، يقتنصون هذه الفرصة، وهذه يستغلها أعداء الإسلام وخصوم الإسلام كذلك، يستغلون هذه الفرصة فيدفعون بمثل هذه الأفكار لاستقطاب هؤلاء الشباب ليسيئوا في حقيقة الأمر إلى الإسلام الوسطي، ليسيئوا في حقيقة الأمر إلى الحركة الأصلية أو الأصيلة في فهم الدين وفي نشر الوعي وفي نشر الثقافة وغير ذلك. أنا أعتقد أن شباب الأمة كما تفضل فضيلة الشيخ اليوم يعني يتابعون كثيرا مواقع التواصل، ويتابعون كثيرا التقنيات الحديثة، فنحن إذا لم نوفر لهم البدائل التي تقدم الإسلام بطريقتها الصحيحة من خلال مجالس الفتية، من خلال فتاوى العلماء، من خلال الخطب المنبرية، من خلال دور المعلمين والمربين، كل في المحضن الذي يقوم فيه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذا الشاب هو ابن أسرة، فإذا هذه الأسرة مسؤول عنها هذا الأب وتلك الأم، إذا لم نحسن إيجاد الأبوين الصالحين فبالتالي نحن نكون قد ساهمنا في أن هذا الشاب سيكون عرضة للشارع، وسيكون عرضة للصحبة السيئة، وسيكون عرضة للمجالس أو المجتمع المتهور. فهنا يجب علينا أن يعني نوفر كافة المحاضن الأمنية لشبابنا وفتياتنا وشاباتنا. أعود إليك شيخ محمد الحسن، يعني في ظل في هذا الإطار إذا نظرنا للصورة، أنتم تحدثتم عن الشيخ جوجل، أي فتوى أبحث عنها أنا أدخل وأرى ما هو رأي العلماء ولا أعلم من هؤلاء العلماء مثلا، ما هي آليات تكوين الشاب أو الشابة المسلمة التي فعلا أو الذي فعلا يستطيع الحصول على المعلومة بشكل دقيق؟ نعم، بالنسبة للمعلومة ليس المقصود الوصول إلى المعلومة التي توافق الهواء أو التي توافق مستوى الإنسان، مستواه في الوعي والثقافة، إنما المقصود الوصول إلى المعلومة الصحيحة، والمعلومة الصحيحة لا تتلقى من خلال المجاهيل، من كان مجهولا فليس ثقة ولا يروى عنه، ولذلك في الحديث لا يروى عن المجهولين، وأي حديث في إسناده مجهول يترك فلا يصلح للاستدلال، فلذلك من لم يعرف الإنسان بورعه وصدقه وعلمه والتزامه بما علم ليس له أن يأخذ عنه، وإنما يتلقى الإنسان عن ورثة الأنبياء، فلذلك هذه الشبكة تجمع الطيبة والخبيثة والغثة والسمين، ويجد فيها كثير من الشباب ما يوافق شهواتهم ورغباتهم وميولهم وما يوافق حماسهم من خلال الذين يتكلمون فيها، فهي يستغلها. يعني هناك بشكل عام ضعف لدى الشباب أو حتى لدى الكبار في تعريف المسند وكيفية تقييمه، هل يعني هل اللجوء إلى الإنترنت هو خيار أم هنا نحذر الشباب من عدم اللجوء إلى الإنترنت؟ لا، هو إلى ليس بأيدينا، هذا أمر مفروغ منه، فالشبكة دخلت في حياة الناس وأصبحت مثل الهاتف ومثل وسائل العيش الطبيعية، فلا يمكن أن تحذري منها أحدا، ولو حذرنا منها الناس لما استجابوا، لكن المهم هو ما قال الشيخ الآن، فضيلة الشيخ قال إيجاد البدائل، المهم أن ينطلق العلماء إلى هذه الشبكات وأن يفندوا الأقوال الكاذبة المفترات على دين الله، فهذه وظيفة العلماء، وقد أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأبو عمر بن عبد البري في مقدمة التمهيد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثلاثة أمراض وعيوب لا بد أن تلازم هذا العلم، الأول منها تحريف الغالين، فأصحاب الغلو والتطرف يحرفون النصوص فينوون أعناقها ويأتون بها إلى غير دلالاتها وغير مواضعها، فما ورد في واقعة معينة يعممونه، وما هو مخصوص لا ينظرون إلى تخصيصه، وما هو مقيد لا ينظرون إلى قيوده، ولذلك يضعون النصوص التي وردت في الكفار على المسلمين، ويضعون النصوص التي وردت في الفجار على الصالحين، وهكذا. الثاني، التحدي الثاني، انتحال المبطلين، فهذا الدين من الجبهات المفتوحة عليه الزيادة فيه بما ليس منه، فينتحل له أقوام من المبتدعات ما ليس منه، ويعتمدون في ذلك إما على دعوة زيادة في القرآن مثل ما يرى بعض الروافض، وإما على وضع الأحاديث وإضافتها إلى السنة وهي غير صحيحة وغير معتبرة ليس لها أساس، وإما إلى نسبة الأقوال إلى أهل العلم، وإما إلى أن يجتهد الشخص ويظهر نفسه على أنه مجتهد في دين الله ويأتي بما لم يأذن به الله وما لم يشرعه الله ولم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو من انتحال المبطلين. والثالث، التحدي الثالث الذي يواجه القائمين على هذا الدين تأويل الجاهلين، فكثير من الناس بأهوائهم يرغبون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في بعض الأحيان، فيؤولون النصوص على غير معانيها، ويتأولون لأنفسهم أنهم ليسوا مقصودين بهذا الوعيد وأنهم داخلون في هذا الوعد، وأنهم فيحتاج أهل العلم إلى أن يقوموا بهذه المهمات الثلاث التي نصبهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمون الدين من هذه الجبهات الثلاث. نعم. وهذه التحديات الثلاث، هذه فعلا تحديات ليس فقط لعلماء الدين ولكن للشباب الذين يحاولون الوصول إلى المعلومة الصحيحة. أنتقل إليك شيخ أحمد، يعني إذا عدنا نظرنا إلى التاريخ، كيف تعامل العلماء سابقا مع هذه الأزمات، مثل أزمات التطرف، الإرهاب؟ هل هناك أمثلة من التاريخ نستطيع أن نأخذ منها دروس؟ مما لا شك فيه، يعني كان هناك عبر التاريخ الإسلامي هناك من دخل ليلبس لبوسا غير إسلامي ليخلط الحلال بالحرام، ودخل عنصر الشبهة، دخل عنصر الشبهة، والشبهة هنا الشبهة العلمية والشبهة الفكرية والشبهة الثقافية والشبهة التربوية. فبالتالي بدأ هذا الأمر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال وأنا قد اعتزلت النساء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بالرغم من أنهم هؤلاء يريدون أن يقوموا بالعبادات لكن بشكل فيه نوع من الرهبنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام. فلاحظوا معنا إذن حتى التمسك بالإسلام ينبغي أن يكون ضمن هذه التقسيمات التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهذه هي رسالة واضحة فيما يتعلق بالتطرف خصوصا، طبيعي. إذن هذا الأمر بدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فريق ممن أرادوا أن يبعدوا الناس على عن المنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعدى ذلك في عصر الصحابة، فنجد أن هناك من المنافقين المغالين الذين أرادوا أن يأخذوا من الإسلام فقط القشور أو أن يأخذوا يعني الأمور السطحية ويتركوا القضايا الجوهرية، ولذلك خرج في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من عندما أمرهم بدفع الزكاة فامتنعوا، ولذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم على ذلك وقال مقولته والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيضا تعد هذا الأمر إلى يعني مسائل حتى عقائدية، فنجد أن هناك مذاهب مختلفة ظهرت من الفرق الباطنية والفرق الجهمية والمعطلة وفرق القدرية وغيرها، هذه الفرق التي أدخلت فيها الفلسفة الأعجمية وأرادت أن تختلط بالفكر الإسلامي الصافي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهكذا نجد أن هذا الأمر امتد وتوسع، ولكن في ظل الخلافة الإسلامية على مدى قرون بقيت أو بقي منهج الإسلامي يعني هو السائد وهو الذي يحافظ عليه أهل الإيمان وأهل الإسلام وتحديدا علماء الأمة. علماء الأمة كما تفضل فضيلة الشيخ يعني في موضوع علم الحديث هم لم يستطيعوا يعني أن يجدوا عورا أو عيبا في كتاب الله تبارك وتعالى من اللحن أو الأخطاء أو غير ذلك، فلجأوا إلى السنة النبوية المباركة. ومع ذلك فإن علماء الأمة حفظوا هذه السنة، حفظوها ونقحوها ووضحوها، ولذلك ظهر عندنا علم جليل سمي بعلم الجرح والتعديل، حتى تحفظ السنة النبوية الحديث الصحيح من الحديث الضعيف المردود. وهكذا صنفت وقسمت إلى درجات، درجات في في في عملية الصحة، ودرجات ودركات في عملية الرد والضعف وعدم القبول. إذن هذا كله يجعل الأمة بفضل الله تبارك وتعالى تحفظ دينها ورسالتها، وإن وجد هناك حالات شاذة فهذه الحالات الشاذة لا يعول عليها، ولكن هناك من خصوم الإسلام من يستغل ويستثمر مثل هذه الحالات ويضخمها ويسلط الضوء عليها ويضخمها، هذا هو الإرهاب. فأصبح ينسب الإرهاب اليوم إلى أهل السنة والجماعة، وعند الآخرين الذين يسفكون الدماء بالملايين ويعني يفسدون في الأرض، فهؤلاء لا ينسب إليهم الإرهاب. ومن هنا يكمن الخطر، يكمن الخطر أنه ليس في الحالات الشاذة يصب الإرهاب. لماذا لا ينصب الإرهاب إلى الذين قتلوا الملايين في الحرب العالمية الأولى وفي الثانية؟ لماذا لا ينسب الإرهاب إلى الذين اعتدوا على مقدساتنا وحرماتنا؟ لماذا لا ينسب الإرهاب إلى الحكام الظالمين الذين يقمعون شعوبهم بأبشع وسائل التعذيب؟ أليس هذا إرهاب؟ بل هذا الإرهاب الأكبر، وهذه الجريمة الأكبر من أن يقوم عدد من الشباب بعمليات ردات فعل. نعم، يعني في هذا الإطار الشيخ محمد الحسن، لا يعني ما تمر بها المنطقة الآن من أزمات، كيف تقيم الشباب المسلم؟ هل ندق ناقوس الخطر؟ بالنسبة للشباب أنواع منوعة، منه ولله الحمد الملتزمون بدين الله والقائمون بأمر الله والذين يبذلون أوقاتهم في تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، وليسوا قليلا ولله الحمد. ومنهم المنحرفون وهم قسمان، الذين انحرفوا جهة الإفراط والمبالغة والغلو وهم المتشددون المجاوزون، ومنهم المنحرفون ذات الشمال أيضا جهة التنازل والتساهل والميوعة والانحلال من ربقة التكليف، وهؤلاء أكثر من السابقين كما ذكر الآن فضيلة الشيخ. فالمتطرفون إلى جهة التساهل أكثر بكثير بأضعاف مضاعفة من المتطرفين إلى جهة التشدد، وكلاهما مذموم شرعا، المتشدد مذموم والمتساهل مذموم، والحد الوسط هو المحمود وهو بين ذلك، وكان بين ذلك قواما. ولذلك مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحب طريق معبد بين سورين أو حفافين، وعلى في السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فلهذا الشباب أنواعهم منوعة ولا يمكن أن يحكم عليهم بحكم واحد. نعم، إذا عدنا مجددا إلى موضوع الجماعات التي يطلق عليها بالجماعات الإرهابية، لا ندري ما هو الوصف الأمثل، هل هي جماعات إرهابية، هل هي جماعات متطرفة مثل داعش مثلا؟ ما هو موقف العلماء من داعش؟ بالنسبة للجماعات دائما إنما يحكم عليها بأفعالها وما نراه منها، لأننا نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فالذي يقتل من لا يحل قتله ويمثل بالجثث ويحرق الناس ويظلم ويعتدي ويفعل أفعالا غير مأذون بها شرعا، يثير الرعب والإفساد في الأرض، يعتدي على من حرم الله الاعتداء عليه من المؤمنين أو المستأمنين أو المعاهدين، هؤلاء دمهم حرام ومالهم حرام وأعراضهم حرام والتعدي عليهم حرام وترويعهم حرام، وكل من اعتدى عليهم فهو خارج بذلك عن المنهج الصحيح. فلذلك من كان كذلك فهو خارج عن المنهج الصحيح، قد تجاوزه وتعداه. فأولئك منهم مثلا من يكون إرهابه ناشئا عن تشدده في الدين كما ذكرت الآن، ومنهم من يكون إرهابه ناشئا عن تساهله وتخروجه من الدين أو على الأقل مروقه عن كثير منهم، كالحركات الانفصالية والإرهابية المتطرفة والقوميات التي تريد القضاء على الجنسيات الأخرى وتفتيت وحدة الشعوب، فهذه تطرفها أيضا مثل تطرف السابقة، لكن ليس ناشئا عن دين ولا عن التزام. نعم الشيخ أحمد، يعني هذه معظم هذه الجماعات تدعي بأن لها يعني دار إفتاء خاص هو الذي يعطي الفتاوى فيما يتعلق بعمليات القتل أو الإعدام أو غيرها، على ماذا يستندون في ذلك؟ فلنبحث، نرجع قليلا إلى فعلا يعني دوافع هذه الجهات وهذه الهيئات، ما الذي دفعها إلى يعني أن تتصدر المشهد في بعض البلاد؟ فلنرجع قليلا إلى الاستبداد المستشري عند الحكام وعند الطغاة، وعندما فعل بأمتنا العربية والإسلامية خاصة في هذا العصر الذي كما شخصه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا النوع من التكالب الذي يعني في هذا العصر تحديدا كان بعض أئمتنا يدعون فيقولون اللهم انصر إخواننا في فلسطين، يدعون لفلسطين وحدها على أساس أن قضية فلسطين هي كانت القضية المأساوية التي وقعت على الأمة. ثم بعد ذلك شاهدنا أن هناك مآسي متعددة لحقت بالأمة في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في لبنان، في باكستان، في ميانمار، في تركستان، في جنوب أفريقيا، في وسط أفريقيا. يعني الأمة أصبحت اليوم تنهش من هنا ومن هناك، وأعداء الإسلام يتكالبون من كل حدب وصوب. لكن هنا على مدى أن يقع اللوم هنا؟ هل يقع فعلا على المستبدين الذين يحاولون النهش بلحم الأمة، أم يقع أم هناك جزء من اللوم على الأمة نفسها ذاتها؟ طبعا لا شك نحن الأمة تلام، يعني تلام، لكن في كان ما الجزء الأكبر يقع على الذين والعياذ بالله سفكوا الدماء وارتكبوا المجازر ويعني قمعوا شعوبهم ولم يسمحوا للرأي الآخر أن يعبر حتى عن رأيه. يعني ما شاهدناه في سوريا كنموذج، الناس أطفال في درعا قاموا أرادوا أن يعبروا عن براءتهم، عن طفولتهم، عن فطرتهم، فكانت النتيجة أن قلمت أظافرهم وقبعت أظافرهم إلى هذا المستوى من الإجرام. ثم تعد ذلك ما رأيناه في خلال الأربع سنوات أو خمس سنوات إلى يعني قتل أكثر من نصف مليون سوري وتهجير أكثر من 10 إلى 15 مليون. يعني البلد يدمر بالكامل لأجل ماذا؟ لأجل أن يقف هذا المتغطرس المجرم على كرسيه حيث قال مقولته، نعم الأسد أو نحرق البلد. يعني ما هذا الكلام؟ هل يقبله عفوا عقل أو منطق؟ أو هل الدول اليوم التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان، من يتحمل مسؤولية هذا المتغطرس؟ الآن تركوا هذا المتغطرس الذي يقصف بالبراميل المتفجرة ويضرب بالكيماوي وبالكلور وبالغاز، لا أحد يراقبه، كل ذلك نسمع جعجعة ولا نجد طحينا كما يقولون. وأما الحالة الموجودة عند داعش فالكل يسلط الضوء عليها. طبعا مثل ما تفضل الشيخ، نحن ننكر هذه الأعمال وهذه الممارسات، وهذه ليست من ديننا في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، لكن من الذي أحدث مثل هذه الهيئات وهذه الجهات؟ من يتحمل مسؤوليتها؟ ومن الذي دفعها أن تنتشر في العراق ثم في سوريا ثم في عدد من البلدان؟ إن الذي دفعهم إلى ذلك هذا الظلم وهذا الإجرام. إذن هذه الهيئات نحن فعلا لا يمكن أن نوافق، لأنهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي ولاته حتى في حالة الحرب، في حالة الحرب عندنا أخلاقيات في الحرب، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا، لا تقطعوا شجرا، لا تقطعوا ثمرا، هذه أخلاقيات الحرب. عندما نجد أن هناك من يخالف هذه الأخلاقيات هذا بعيد كل البعد عن منهج الإسلام. نعم، اسمح لي أنتقل للشيخ محمد الحسن. يعني تحديات فعلا كبيرة فيما يتعلق بالفكر الإرهابي أو التطرف، فكرة التطرف. هل يستطيع العلماء وحدهم مواجهة هذا الفكر؟ وما هي الأدوات التي هم بحاجة إليها؟ بارك الله فيك. لو أن الفكرة بقي فكرا دون أن يكون معه ممارسة لاستطاع العلماء وحدهم الوقوف في وجهه، لأن الفكر إذا وجه بالفكر سيظهر الغالب والمحق. لكن إذا طبق الفكر ونفذ في مشاريع وفي دول وفي تنظيمات وفي أعمال كما ذكرت أنت، أصبح لهم دور إفتاء ولهم محاكم صوريا الذين يحكمون فيها، من هم؟ من أعطاهم حق الفتوى؟ من أعطاهم حق الحكم؟ أين درسوا؟ من أجازهم؟ هذا كلهم مجاهيل ونكرات لا يستحقون هذه المناصب التي هم فيها. فلذلك إذا قامت هذه المشاريع فلا يمكن أن يقف في وجهها إلا مشاريع أخرى ناجحة. وهذه المشاريع الناجحة ينبغي أن تكون دول إسلامية تظهر تجارب فيها عدل وفيها إحسان وفيها كما ذكر الشيخ إشراك للناس في الرأي، رجوع إلى الكتاب والسنة إلى المنهج الصحيح. هذا الذي يقف في وجهه. إذن العلماء لم يعد باستطاعتهم لوحدهم، أن تطرهم بحاجة لدعم السلطات بأيديهم البيان وأيضا المشاركة الشعبية. هم دائما في الصفوف الأولى من كل عمل شعبي لصالح الأمة. أي عمل لصالح الأمة سيتقدم العلماء في الصفوف الأولى فيه. لكن العلماء ليس بأيديهم سلطة ولا لهم سلاح ولا بأيديهم الطائرات والدبابات، فلا بد إذا جاءت الطائرات والدبابات والأسلحة يواجهها الذين بأيديهم ذلك. نعم. يعني إذا انتقلنا لبعض الأمثلة الموجودة حاليا، مصر أكبر مثال، يعني يتم الموافقة على قتل الناس أو إعدامهم، كيف نصف ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ بالنسبة للمفتي الذي يوقع على قرار إعدام فيه 900 شخص، قرار واحد، لم يستمع إلى، لم تقام ضدهم دعوة، ولم يقترفوا أي ذنب، ولم يقتلوا أي أحد، ولم يزنوا، ولم يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولم يشهد عليهم أي شهود، ولم يسمع جوابهم ولا إنكارهم ولا إقرارهم، فيوقع على قبول قتلهم ومشارك في قتلهم ودماؤهم في عنقه وهو مسؤول مع الحاكم، أو يكون تحته في جراثيم جهنم يوم القيامة لأنه شريك له في كل الدماء التي تقترف. نعم، هو مشارك في قتله. والقاضي الذي يفعل، والنيابة التي تطالب بالإعدام أو بالمؤبد أو بغير ذلك، وحتى الذين يعذبون يعذبوا بالشخص الواحد عدد من الجهات مسؤولة، الحاكم، الحكومة، القضاء، الإفتاء، الجهات الشرعية التي يمكن أن تتكلم مثل الأزهر وغيره. فهؤلاء متمالئون جميعا مشتركون في هذه الدماء. البارحة مات في السجن شيخ كبير وهو الدكتور عصام دربالة ورحمة الله عليه، وقد هو مصاب بالسكر والضغط ومنع عنه الدواء، والنيابة تعلم أن الدواء ممنوع عنه وتمدد سجنه قبل يومين، فيهمل المرضى في السجن حتى يموتوا. قبل ذلك بأيام أو بيومين قتل 4 في الصعيد في شقة وهم يجلسون في حديقة، أطلق عليهم الرصاص وقتلوا بدماء باردة. قبل ذلك في القاهرة قتل 14 في وقت واحد بدماء باردة وهم يجلسون في بيوتهم. وهكذا، فهذا النوع من القتل لا يقع إلا بالتمالؤ، الجهات الأمنية والجيش والشرطة والقضاء والإفتاء والأزهر، كل هذه الدماء في أعناقهم جميعا. وقد أخرج مالك في الموطأ وابن أبي شيبة كذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه عندما قتل 7 تمالوا على قتل طفل في صنعاء، 7 أو 5، قال لو أن أهل صنعاء جميعا تمالوا عليه لقتلتهم به. الله، لو اشتركوا جميعا في قتل هذا الولد أصيل لقتلتهم به. فهم جميعا مسؤولون عن هذه الدماء وهي في أعناقهم، يسألهم عنها الجبار يوم القيامة ويخاصمهم هؤلاء بدمائهم يوم القيامة. لو بقينا في مصر فيما يتعلق بالرئيس المصري محمد مرسي، ما هو موقف علماء مصر أو حتى علماء العالم الإسلامي مما حصل؟ هل هناك أي بيان؟ هل هناك أي تحرك، خطوات نعم، بالنسبة عندما وقع الانقلاب الظالم الجائر على الرئيس الدكتور محمد مرسي، تنادى العلماء في مؤتمر هنا في اسطنبول لرفض هذا الانقلاب وبيان أنه مخالف لشرع الله وأنه جريمة باعتبار الشرع، وأعلنوا ذلك ولم يكتموه. بعد ذلك حصلت أنشطة كثيرة جدا للعلماء، ومنها نداء الكنان المشهور الذي وقع عليه أعداد هائلة من العلماء من مشارق الأرض ومغاربها، وقد كان صدوره هنا أيضا في اسطنبول. وهذا النداء سببه صدور الأحكام بالإعدام على الأبرياء. ثم بعد ذلك جاء نداء الكنان الثاني، وهو يتعلق بالحكم بالخصوص على دكتور محمد مرسي بالإعدام. ثم اليوم كان في اسطنبول هنا مؤتمر لعلماء المسلمين للوقوف دون إراقة الدماء ودون تطبيق هذه الأحكام الجائرة وتنفيذها في الأبرياء. وقد صدر بيان في أعقاب هذا المؤتمر، وهو البيان الختامي للمؤتمر، وانبثقت عنه اللجان وعدد من المشاريع، وستتابع هذه المشاريع وتكون قيد التنفيذ إن شاء الله تعالى. والعلماء من لم يحضر منهم هذه المؤتمرات أيضا فهو موافق عليها وساعي في العمل لها. نعم الشيخ أحمد، يعني أيضا لو بقينا في مصر، إذا كان هذا الانقلاب فعلا مخالف للشرع، ماذا على العلماء المصريين أن يقوموا به؟ طبعا علماء مصر ليسوا لوحدهم يعني في هذا الميدان. صحيح هذا القطر عانى معانا، وقدر مصر سبحان الله العظيم عبر التاريخ إما أن يحكمها يعني ملك صالح أو أن يحكمها طاغية فرعوني. والتاريخ يعني في كتاب الله تبارك وتعالى عندما نقرأ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قدر مصر في عندما الشعب المصري أعطيت له يعني الحرية في عملية الاستفتاء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، سبحان الله أهل مصر اختاروا يعني قيادة إسلامية، وكان قدر الرئيس مرسي أن يكون هو الفائز بفضل الله تبارك وتعالى. ولم يحكم هذا الرئيس أكثر من عام بالرغم من كل العراقيل والمعوقات التي وضعت أمامه، لكنه استطاع أن ينجز مواقف تاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني، في أنه فتح معبر رفح لأهل غزة، وكذلك في نصرة الثورة السورية، وكذلك يعني في احتضان أهل العلم وإعادة يعني الدور التاريخي للأزهر الشريف. طبعا المؤامرة الكبرى من الصهيونية ومن دول الغرب، وكذلك من الداخل تحديدا من العسكر المجرم والعياذ بالله الذي رضع من حليب الخيانة، تحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المجرم الذي انقلب على الرئيس محمد. وهذه تعتبر يعني في الحكم الشرعي مثل ما تفضل فضيلة الشيخ، أظهر العلماء مواقفهم الشرعية وبينوا أن الذي يخرج على الإمام هذه تعتبر في الحكم الشرعي هذه ردة، فضلا عن أنه خرج على حاكم صالح، وفضلا عن الخيانة التي مارسها. كل هذه الأعمال التي قام بها هذا الانقلاب طبعا دفع أهل مصر إلى أن يقيموا المسيرات والاعتصامات في ميدان رابعة وميدان النهضة، فكان أن قمعت هذه المسيرات وهذه الفعاليات، وسفكت الدماء وأحرقت وأزهقت الأنفس بأبشع صور التعذيب وأحرقت، والناس كلهم رأوا عمليات الحرق. نعم. ومع ذلك يعني هذا فعلا يدفعني إلى السؤال التالي، تحدثنا عن استبداد الأفراد والجماعات. نعم. ماذا عن استبداد وإرهاب الحكومات؟ كيف يتصرف الشعوب تجاه هذه الحكومات المستبدة؟ قبل أن أتكلم عن استبداد الحكام دعيني أن أضم صوتي إلى صوت فضيلة الشيخ على المؤسسات التي دعمت هذا الانقلاب. هذه المؤسسات التي تقرأ في قول الله، وتحديدا على رأسها مشيخة الأزهر، عندما يقرؤون في قول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هناك عاقبة في الآخرة تنتظر هؤلاء الذين يعينون الظالم والمجرم على إجرامه. النص الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ليس بالتوقيع مثل ما تفضل فضيلة الشيخ، بالتوقيع على الأحكام 1000، 2000، 3000 على الرئيس وعلى المرشد وعلى كثير من العلماء والدعاة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. ألم يقرأوا هذه النصوص؟ أم أن العمى قد أصاب عياذ بالله والهوى أصابهم في هذا الأمر؟ أما استبداد الحكام، لماذا يستمرئون هذا النوع من الاستكبار والاستعلاء؟ إنهم والعياذ بالله لأنهم أدركوا أن الفساد الإداري والفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي هو الذي يمكنهم في أي بلد من أن يحكموا سيطرتهم عليه، ولكن لأجل مسمى قدره الله تبارك وتعالى. هذا النوع من الاستبداد عندما يمارسونه دليل ضعف وليس دليل قوة، لأن القوي هو من يحتكم إلى العدل، وهو من نجد بابه مفتوحا للناس. ليش؟ لأنه يشعر بالأمان والطمأنينة. أما الظالم المجرم فإنه لا يهنأ له عيش، لا يعيش بقرار الأمن والأمان، فهو في كل ليلة يترقب عملية قتل أو اغتيال أو تفجير. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله مارس الظلم، وهو يدرك أنه يمارس الظلم بكل نعم. أنواعه. يعني بالتحديد أكثر سؤالي، لو كان هناك حاكم مستبد خارج عن شرع الله سبحانه وتعالى، هل يجب على الشعب إطاعة هذا الحاكم؟ ماذا يجب أن يفعل هذا الشعب؟ أعطيك مثالا الأزمة السورية، نحن في الدقائق الأخيرة فقط باختصار. هناك من يقول أن استمرار الأزمة السورية ووقوع عدد كبير من الضحايا يقع اللوم أيضا على الشعب السوري الذي تحمل استبداد عمره أكثر من 30 أو 40 عاما. هل يتحمل فعلا الشعب إثم بتحمله للاستبداد؟ أنا أعتقد أن الشعب السوري قال كلمته منذ سنوات بعيدة، ولنأخذ نموذج عام 1980. صحيح أن الحراك كان من التيار الإسلامي لوحده مستقلا، لكن عبر عن اعتراضه وعبر عن أنه لا يقبل بهذا النوع من الحكم، لأن هذا الحكم واضح بأنه حكم طائفي، وفعلا كان حكما وظهر للعيان فيما بعد أنه حكم طائفي. فإذا الشعب لا شك يتحمل مسؤولية الصمت والسكوت، وأنهم في تلك الفترة كان المفروض من الشعب السوري وفي كل المدن السورية أن ينتفضوا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أما وإنهم قد جاءوا متأخرين الآن في ظل ثورات الربيع العربي، فإنهم يعني هم ليس عندهم خيار آخر، ليس عندهم خيار إلا أن يغيروا، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضريبة ذلك هي الشهادة، وضريبة ذلك هي أن يقدم الإنسان من ماله وجهده وولده وشبابهم وكل ما يمتلكون من هذه الإمكانيات. الشيخ محمد الحسن، أترك لك الكلمة الأخيرة، ما هي نصائحك للشعوب التي تعاني من الاستبداد؟ نعم، أذكر وأقول أن فضيلة الشيخ الآن قال أن الخروج يعتبر كفرا، ومقصوده إذا كان الخروج لنبذ الإسلام كما صرح القائد الانقلاب في مصر أن هذا لأن مجيئه لتقويض المشروع الإسلامي أصلا، وليس المقصود أن كل خارج على حاكم صالح أنه يكفر بذلك. أما النصيحة لهذه الشعوب أن الضيم لا يقبله إلا من كان ذليلا، وأهل الإيمان لم يكتب الله عليهم الذلة والمسكرة، بل قد قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك لا يحل لهم أن يتركوا أنفسهم للذلة والمهانة ولمن يقتلهم بالدماء الباردة، وعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم وعن دينهم وعن حريمهم، وليتذكروا قول الشاعر الحكيم: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد. لذلك الشعوب التي ثارت، نعم ستراق بعض الدماء وسيفقد الناس بعض المصالح، ولكن ذلك قليل في سبيل الحرية. وقد قال عنترة: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراقى على جوانبه الدم. فهذه الشعوب عليها أولا أن تستمسك بحبل الله جميعا وأن تنطلق من أمور الشرع، فلا تتصرف أي تصرف غير موزون بالشرع، تلتف وراء علمائها، يكون تصرفها كله منطلقا من شرع الله وليس فيه ظلم ولا اعتداء ولا تجاوز، وأيضا أن يكون راقيا ليس فيه وحشية ولا همجية. فالشعوب الراقية تصل إلى حقوقها ولا تصل إلى حد الهمجية والسفالة والنذالة. كذلك أنصح هذه الشعوب بوحدة الكلمة واتفاقها، لا يستعجلوا اقتسام الكعكة قبل أن يجدوها، ومصلحتهم في وحدتهم وقوتهم في وحدتهم. والتفرقة رأينا أثرها في أفغانستان، ونشهد الآن أثرها في سوريا، فما أخر سقوط النظام 4 سنوات ونصف من الثورة إلا عدم اتفاق الكلمة وعدم اتحاد الرأي. وهكذا فالثورة المصرية والثورة الليبية وغيرها من الثورات لا بد أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم. ولننظر إلى ما حصل في اليمن الآن في هذه الآونة الأخيرة في عدن وما حولها، عندما اتفق الشعب على القيام بالحق انهزم أمامه الباطل فالباطل وغثاء كغثاء السيل، وسينهزم لا محالة، لكن لا ينهزم إلا على أيدي الصادقين المتوحدين المنطلقين من شرع الله الذين لا يظلمون ولا يغشون ولا يخونون. نعم، إذن هي نصائح العالم الإسلامي بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، شكرا جزيلا لك. وكما أشكر ضيفي الشيخ أحمد العمري رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، كنا مع موقف العلماء المسلمين في مواجهة الإرهاب والاستبداد، شكرا لمتابعتكم. كما أشكر فريق العمل ومني سلوى كتا أكسوي، كل التحية، دمتم بأمان الله. شكرا، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.